بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وأنر بالصالحات أعمالنا يا حي يا قيوم. نواصل قراءة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وقد وقف الكلام عند فروض الوضوء. تفضل يا شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فروض الوضوء ستة: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق، وغسل اليدين والرجلين، ومسح جميع الرأس مع الأذنين، وترتيب وموالاة، والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث، وغير غسل كتابية ومسلمة لحل وطئ والتسمية في وضوء وغسل وتيمم، وغسل يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء وتسقط سهوا وجهلا. ومن سننه استقبال قبلة وسواك. يكفي هذا. ومن سننه استقبال قبلة وسواك. ندعها يا شيخ محمد. نعم. الفقرة الثانية. في قول المصنف رحمه الله: فروض الوضوء، أي واجباته. وذكر رحمه الله أنها ستة: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق، وغسل اليدين والرجلين، ومسح جميع الرأس مع الأذنين، وترتيب وموالاة. فهذه عدا المضمضة والاستنشاق وعدا الترتيب والموالاة قد جاءت في آية المائدة، فهذا هو الوضوء الذي أمر الله عز وجل به في كتابه، فدليله ظاهر. وأما المضمضة والاستنشاق فقال جمهور أهل العلم بأنها سنة ليست بواجبة، وذهب المصنف رحمه الله وهو المذهب إلى أنها واجبة. ومن استدل لوجوبها أخذ بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأ أحدكم فلينتثر، فهذا أمر، وهو حديث صحيح. وفي المضمضة قال: وإذا توضأت فمضمض، فهذا أمر. والذي عليه جمهر من أهل العلم أن الأمر المطلق المجرد من القرائن الدالة على الاستحباب أنه على الوجوب، الأصل أنه على الوجوب. هذا قول كثير من أهل العلم، وبعضهم يقول هو قول أكثر أهل العلم. فهذا هو دليل المذهب في المضمضة والاستنشاق، ولفعله صلى الله عليه وسلم ذلك ومداومته عليه صلى الله عليه وسلم. فقد ثبتت عنه صفة الوضوء في أحاديث متعددة، قال بعضهم بأنها وصلت إلى 8، كلها قد جاء فيها المضمضة والاستنشاق. والوجوب يثبت بالكتاب ويثبت أيضا بالسنة، فيقول ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم كما ثبت من فعله. ولكن ورد في حديث رفاعة بن رافع، وهو حديث صحيح في السنن وغيرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: توضأ كما أمرك الله. واستدل به الجمهور، ومنهم الشافعية وبالأخص الإمام النووي رحمه الله في المجموع على أن هذا يدل على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق وأنها من جملة الوجه، ولأنها ليست من البشرة الظاهرة ولا تسمى بشرة كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: الصعيد الطيب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فأخذوا بحديث أبي سعيد الخدري وحديث رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنهم أجمعين على أن هذا ليس واجبا، وأيدوا من حيث المعنى كما ذكرنا بأنه ليس من البشرة المعتادة وإنما هو من جملة الوجه، هذا من حيث المعنى. فالمسألة كما ترى متجاذبة، الجمهور على اعتبار السنية، والقول والمذهب وقال بذلك آخرون على أنها على الوجوب، والمسألة كما ذكرت مترددة وحرجة، لكن الأقرب وإن رجحنا فيه بالشعرات إلى أنها سنة ليست بواجبة. ومع ورود هذين الحديثين إذا توضأت فمضمض إذا توضأ أحدكم فلينتثر، يعني يستدعي للإنسان أن يحتاط في ذلك حتى لو مال إلى عدم الوجوب. ذكرت شيئا أن ابن المنذر رحمه الله حكى اتفاق العلماء على أن من ترك المضمضة والاستنشاق فإن طهارته صحيح، بخلاف مثلا بقية الأعضاء. وفي حديث صاحب اللمعة أنه أمره أن يعيد الصلاة والوضوء، أليس كذلك؟ حين وجد رأى في رجله لمعة لم يصبها الماء. وهنا قد حكي الاتفاق مما يؤيد هذا المعنى، حكي اتفاق العلماء على صحة الطهارة إذا ترك المضمضة والاستنشاق بخلاف غسل الوجه ومسح الرأس وغسل اليدين وبقية فروض الوضوء. فالأقرب والله أعلم من حيث الترجيح بين هذه الأدلة التي رأيتموها هو أنها سنة وليست واجب، وهو الأحوط كما ذكرت هو البقاء على ذلك والمداومة عليه خروجا من خلاف أهل العلم، لا سيما مع كون هذه المسألة ذات أدلة متقاربة متكافئة تقريبا. المسألة الثانية في كلام المصنف هنا في فروض الوضوء: مسح الرأس، هل يستوعب الرأس بالمسح بحيث إذا مسح الرأس كله أو لا يفعل؟ الذي ثبت في الصحيح وغيره من حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه فبدأ بمقدمه وانتهى بمقدمه إلى قفاه ثم أعاده من حيث بدأ، يعني مسح هكذا من هنا من ناصيته حتى وصل إلى قفاه ثم أعاده مرة أخرى، ما يدل على وجوب الاستيعاب. وعلى ذلك المذهب كما قال المصنف، وهو قول مالك رحمه الله تعالى. والآخرون من أهل العلم، بقية أهل العلم من الحنفية والشافعية والرواية الثانية في المذهب، أنه لا يلزم الاستيعاب. والمسألة مثل المسألة الأولى أيضا مترددة. ابن تيمية رحمه الله يرى وجوب الاستيعاب، ويرى أن قوله عز وجل وامسحوا برؤوسكم أن زيادة في المبنى زيادة في المعنى، وأنها تدل على الإلصاق والشمول، وإلا لقال امسحوا رؤوسكم. المسألة الثالثة الترتيب، يعني بقية المسائل لا إشكال فيها نعم، لكن المسألة الأخرى هي الترتيب، وهي من الواجبات، وهذا قول أحمد كما قال المصنف، وهي أيضا قول مالك وافقه أيضا في هذه المسألة. وذهب الحنفية إلى عدم وجوب الترتيب، واستدل من قال بعدم وجوب الترتيب بحديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وذكر أنه غسل وجهه ثم غسل يديه ثم رجع فتمضمض واستنثر، فهنا لم يرتب. هذا الذي استدل به الحنفية وغيرهم، لكن الدليل عليه إرادة في الحقيقة وعليه احتمال، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. والاحتمال هو أننا ذكرنا في مسألة المضمضة والاستنشاق قولا قويا بأنها تابعة للوجه، أليس كذلك؟ وعلى أنها سنة أيضا، فلا يضير أن تتقدم أو أن تتأخر عن المضمضة والاستنشاق، فلا يصلح ذلك دليلا عليه. حديث المقداد ابن معدي كرب الكندي رواه أحمد أيضا وغيره وسنده صحيح، لكنه محتمل في الحقيقة، لأن المضمضة والاستنشاق محل خلاف قوي جدا، فلا تصلح لإبطال الترتيب، أو عفوا للقول بعدم وجوب الترتيب الذي قد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، لم يخرمه مرة واحدة إلا في حديث المقدام هذا، وقد ورد عليه ما ورد. فالأقرب هو أن نقول بأنه من فروض الوضوء كما قال المصنف رحمه الله تعالى. يقول: والنية شرط لكل طهارة شرعية. موالات. نعم. الموالات. نعم، الموالات أيضا ما وقع فيه الخلاف أيضا، وهي كما ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه، وهذا قول عامة أهل العلم، فلذلك أنا تركتها لأنها ظاهرة مثل بقية فروض الوضوء، ظاهرة دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرمه مرة واحدة، بل دل حديث صاحب اللمعة على وجوب الموالات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمره بإعادة الصلاة وإعادة الوضوء فيه دليل ظاهر على الموالات، وإلا لقال اغسل رجلك وهي الأخيرة، اسمها هي الأخيرة، اغسل رجلك، لا بد أن تتوالى، بمعنى أنه إذا غسل وجهه أن يليه مباشرة غسل اليدين بعد المضمضة والاستنشاق، غسل اليدين إلى المرفقين. لكن لو أخرها فترة ما والى بينهما، صار فيه وقت هنا، فلا يصح الوضوء، ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة، ما يدل على وجوب الموالاة. أما النية فحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الصحيح: إنما الأعمال بالنيات، وروي بأوجه وألفاظ متعددة، فلا يصح العمل إلا بنية، كل عمل لا يصح إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات، والمقصود هنا هي التعبدات المحضة في صحة العمل وفي إجزائه وسقوطه عن العبد، وكذلك أيضا هو شرط في القرب الأخرى التي ليست تعبدية، مثل إغاثة الملهوف وإعانة المحتاج، ومثل الأعمال العادية التي يفعلها الإنسان وهو يريد أن يتقرب بها، وأن تكون وسيلة للقربة إلى الله، مثل أن يحتسب النوم ويحتسب الأنس مع الأصحاب والأهل والأقارب، ويحتسب الأكلة وهي لذة، ويحتسب الشربة وهي لذة، فلا يحصل له الأجر إلا بنية. ولهذا الحديث جاء بشقين، كل واحد منهما دل على معنى: إنما الأعمال بالنيات، أي لا يصح عمل إلا بنية. ثم قال في الثانية: وإنما لكل امرئ ما نوى، يدل على الشق الآخر وهي القربات الأخرى. الأول يدل على العبادات لا تصح إلا بنية، وبعض الشراح قال إن المعنى واحد، المجرد تأكيد، هذا غير صحيح. الشق الأول تعنى به العبادات المحضة، العبادات المحضة التي فيها أوقات مقدرة محددة وأعداد ومقادير وصفات وهيئات، التي هي الحج والعمرة والصوم والصلاة والزكاة فيها الشائبتان، شائبة التعبد وشائبة معقولية المعنى. فهنا لا بد من النية في كل لا تصح عبادة محضة إلا بنية، بخلاف الدعوة إلى الله والأمر معروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وإغاثة الملهوف وإعانة المحتاج، هذه لا تفتقر إلى نية، النية بالمعنى الشرعي الدقيق، لكن لا يحصل أجرها إلا بنية. إذا ما نواها مفاخرة أثم، لم ينوي شيئا ليس له ولا عليه، نوى أن يكف بها عن عرضه، ما عنده احتساب أنه يفعل هذا الخير، ما في احتساب، بس كف يكف عن عرضه، لا يؤجر. نعم. ولهذا قال العلماء الذين اشترطوا النية في الصيام، قالوا أن ما كان من أول النهار قبل نيته الصوم على صحة هذا القول، هو قول الجمهور، لكن الصحيح أنه ضعيف، لا بد من النية من الليل حتى في النافلة، كما هو مذهب ابن عمر وجابر بن عبد الله وغيرهما، يقولون بأنه لا يؤجر على ما كان في أول النهار. لماذا؟ لأنه لم ينوه، فهو يؤيد المعنى الذي ذكرناه هنا. فإذا النية لها معنيان، نية ترتبط بالأجر ونية ترتبط بصحة العمل، وقد أوضحناهما. فالطهارات هل هي من باب الأعمال الخيرية العامة والعبادة بمعناها العام، ولا بمعنى العبادة، ولا يراد بها العبادة بمعناها الخاص الذي هو الغسل من الجنابة مثلا ومن الحيض والوضوء، هل هو معنى، هل هي عبادة محضة أو عبادة بمعناها العام؟ محضة. لماذا؟ شو السمات اللي فيها؟ لماذا كان الوضوء عبادة محضة؟ ما هو نظافة زي ما قال أبو حنيفة؟ أبو حنيفة لا يشترط النية، لماذا؟ لأنه يراها نظافة. نعم. لماذا كانت عبادة محضة؟ نعم. وغير هيئات، أحسنت، وغير الهيئات شرط. نعم، يعني هذه قد يكون وسيلة، لكن نفس الفروض ليس فيها حدود، حد من كذا إلى كذا، بلى، وفي أشياء لا يعقل لها معنى على على على على التفصيل، مثل أحكام التيمم وما يغسل وما لا يغسل وما يمسح وما لا يمسح. فإذا لا بد من النية في كل طهارة شرعية، هذا هو المقصود. ثم استثنى من ذلك قوله غير إزالة خبث، فلا يفتقر إلى نية. لو زال بسيل بمطر عامل جاء ونظف وانت ما علمت، ثم جيت لقيت المكان نظيف، لا يشترط، لأن المقصود بالعمل نفسه، المقصود بالعمل هو أن يزول العين والأثر بس، بأي صفة زال العين والأثر كفى، فلا يشترط له نية. نعم، هناك من الفقهاء من قال بذلك، لكن نقول يعني لا، يعني قول قديم أنه لا بد من اشتراط النية، وهذا غير صحيح. وغسل كتابية لحل وطء، لأنه لا نية لها، لأنه لا نية لها. ومسلمة ممتنعة، ما هي مثلا ما اغتسلت، الله عز وجل يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض فلا تقربهن حتى يطهرن، إلى أن قال فلا تقربهن حتى يطهرن. هذه الطهارة التي تأتي بالسنة الكونية أنه ينقطع الدم، قال فإذا تطهرنا، هذه الطهارة اللي بفعل العبد، فلا تقربونا حتى يطهرن، ينقطع الدم، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، لا يجوز أن توطأ إلا بعد طهارتها. طيب ما طاعت تغتسل، يقول يرغمها ويغصبها على الاغتسال، ثم له بعد ذلك أن يجامعها، ولا يشترط لذلك نية. هذا قول المصنف في هذا، والله أعلم أنه قريب. نعم، لأنه لها أن تتذرع بترك ما يجب عليها من حسن العشرة بحجة أنها لم تغتسل، فإذا رفضت لهذا السبب فقد جاز له أن يطلق عليها خرطوم المياه. نعم. يقول: والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء وتسقط سهوا وجهلا. هذه مسألة فيها خلاف، واستدلوا في هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يسمي الله فيه، والحديث من رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقد أخرجها الحاكم وغيره، لكن الحديث ضعفه ابن حجر في كتابه نتائج الأفكار، فهو ضعيف، ولو ثبت فهو محمول على ما؟ محمول على لا وضوء كامل. تقول: لماذا تأولت؟ والأصل أنه لا وضوء صحيح. القاعدة الشرعية أن النفي في الشريعة يتوجه إلى العين والحقيقة، فإذا كانت العين والحقيقة موجودة ننتقل إلى الصحة والإجزاء، فإذا تعذرت الصحة والإجزاء ننتقل إلى ماذا؟ الكمال في النفي. أنا أقول: انتقلنا، تجاوزنا الصحة والإجزاء، أنه ما يتوجه إلى الصحة والإجزاء بدليل أن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قد روي من وجوه متعددة لم يروى فيها مرة واحدة أنه قد سمى. والصحابة من أحرص الناس على رواية هديه صلى الله عليه وسلم ونقله للأمة براءة للذمة. فإذا هذا دل على أنه لو صح الحديث، نقول لا يصح لك، لو صح الحديث فإنه النفي الحقيقة موجودة طبعا، هذه كما هي، الوضوء موجود، لكن يتوجه إلى الصحة والإجزاء. فنقول أيضا بأن النفي لا يتوجه في الحديث لا وضوء، لا يتوجه إلى نفي الصحة والإجزاء. لماذا؟ لثبوت ترك النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. ما نقول لعله فعله كما يقول البعض، لا نقول لعله فعله. لماذا؟ لأن هذا مما ينقل ومما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلما ترك علم أنه لم يوجد أصلا. وهذا من أحسن منازع الاستدلال التي يذكرها العلم ونص عليها العلماء الأصوليون المحققون كالشاطبي رحمه الله وابن القيم وكذلك ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. فإذا الأقرب أنها سنة ليست واجبة، لا في الوضوء ولا في الغسل ولا في التيمم، فضلا عن غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء كما ذكر المصنف. كل هذا، بل لو قلنا بأنه لا يشرع، يعني لا نقول مشروعية ذلك لمن غسل يديه، لكنه يشرع عند الوضوء. يعني افترض أنه غسل يديه أولا ثم بعد ساعة توضأ، خلاص انتهى. ما نقول لك تسمي، تشرع لك التسمية عند غسل يديك، لأن هذا يحتاج إلى دليل خاص. نعم شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن سننه استقبال قبلة وسواك وبداءة بغسل يد غير قائم من نوم ليل، ويجب له ثلاثا: تعبدا، وبمضمضة فاستنشاق، ومبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل شعر كثيف والأصابع، وغسلة ثانية وثالثة وكلها أكثر. وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء وقول ما ورد. نعم، أحسنت، جزاك الله خير. في قوله ومن سننه، أي من سنن الوضوء، استقبال قبلة، هذا لا أعلم دليلا عليه، فلذلك لا نقول بمشروعيته. وليس هو من جنس الذكر وجنس العبادة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل حتى يقال ذلك، وليس هو بمجلس حتى يقال ذلك. فقد جاء في الحديث بسند الحسن: سيد المجالس ما استقبل به القبلة. فهو ليس ذكرا ولا مجلسا، فالقول باستقبال القبلة يحتاج إلى دليل خاص. وسواك، هذا قد ثبت في قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ومع كل وضوء. وفي رواية: وعند كل وضوء. والحديث في مسند أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن سننه بداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، يعني هذه واجبة، لكن هنا هو لم يقم من نوم ليل وإنما أراد أن يغسل يديه، فغسل اليدين ما حكمه الأول؟ سنة لفعله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة الأصولية ما هي يا إخوان في الأفعال، في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في التعبدات المحضة، ما هو الأصل فيها؟ الاستحباب وإلا الإباحة؟ الاستحباب، بخلاف الأفعال العادية الأصل فيها الإباحة، إذا لبس ثوبا أو أكل طعاما أو ركب مركوبا الأصل فيها الإباحة، نقول هذا مباح، دل فعل الرسول على إباحته وليس على سنيته واستحبابه كما يذهب بعض أهل العلم. لكن قول الجماهير كافة، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله ويميل إليه الشيخ ابن عثيمين وغيرهم من عامة الفقهاء، إلى أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم العادية التي لم تقترن بقول آمر أنها تدل على الإباحة. وما كان في التعبدات المحضة فإن أقل دلالاته هي الاستحباب، إذا كان هذا في صلاة أو كان في حج أو كان في وضوء ونحوها وهذا من جنسه، فهو يقول ويجب له، أي يجب للنوم، ويجب له تعبدا. هنا هو كلامنا يا إخوان في التعبد ومعقول المعنى، يقول هل هو معقول المعنى بمعنى يعني كان قول المصنف أنك لو أتيت إلى يديك وضعتها في جراب وربطتها ربطا محكما وقفلتها جعلت عليها قفل ثم نمت ثم استيقظت، لو قلنا بأنه معقول المعنى هل يغسل؟ لا يغسل، لأنه يتيقن أن هذه اليد لم يصبها شيء. لكن قول المصنف هنا ويجب له، ويجب للنوم، أي يجب عليه إذا استيقظ من نومه أن يغسلها ثلاثا تعبدا، يعني لو ضمن أنه لم يصبها شيء خلال نومه وجب عليه ذلك لأنها تعبد، والتعبد تقف عنده لا تتعداه ولا تقيس عليه، هذه معاني التعبد المحض. وهنا هذا معنى قوله لا تقيس، تعبد يعني لا تقيس، ما تقول المعنى هو أن تصاب بالنجاسة، ليس هناك معنى، فإذا انتفى المعنى وش يصير؟ تعبد، هذا معنى تعبد غير التعبد الذي هو فعل الأعمال الصالحة، هذا معنى آخر لا يقصده الفقهاء هنا. فالمصنف هنا يرى أنها تعبد وليست معقولة المعنى، فلذلك قال ويجب له ثلاثا تعبدا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده. والحديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن قوله فإنه لا يدري أين باتت يده يدل على التعبد إلا معقول المعنى؟ معقول المعنى، لماذا؟ نعم، لأنه أحالها إلى معنى معقول، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن ما بني فيه على الشك فإن إزالة الشك مستحبة وليست واجبة، فيكون الغسل مستحبا وليس واجبا كما قال المصنف رحمه الله، وهذا هو الأقرب، يعني الحديث فيه قرينة تدل على عدم الوجوب وهو الشك، فهنا يستحب لك حتى تطرد الوساوس والأوهام وهواجس إبليس، حتى لا تؤثر عليك في وضوئك ولا في طهارتك لا سيما من عنده وسوسة، يستحب له أن يفعل ذلك ولا يجب عليه، وهذا هو الأقرب. كما أن الأقرب الصح أنه لا ينجس ولا يصير طاهرا غير مطهر كما ذكره المصنف وغيره في في في في أول في أول الكتاب. ويجب له ثلاثا تعبدا وبمضمضة فاستنشاق، أي أن يبدأ بالمضمضة فالاستنشاق، ورجع إلى الاستحباب، يعني هنا قال ويجب له ثلاثا تعبدا حتى لا يظن، يجب للنوم ثلاثا تعبدا حتى لا يظن بأنها مستحبة، ثم رجع مرة أخرى إلى مسرد المستحبات وبمضمضة فاستنشاق أن يرتب أيضا بينهما ومبالغة فيهما لغير صائم لحديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه في السنن الأربعة أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وتخليل شعر كثيف والأصابع أي ومن سنن الوضوء تخليل الشعر وتخليل الأصابع وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم وليس من أمره فيكون كما ذكر المصنف. وغسلة ثانية وثالثة لحديث ابن عباس في الصحيح الوضوء مرة النبي قال توضأ مرة ومرة مرتين ومرة ثلاثة يعني مرة يعني غسل اليد مرة واحدة ومرة غسلها مرتين ومرة غسلها ثلاثة فكان هذا كله من هدي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قليل أو كان الوقت حرج ونحو ذلك أو لم يكن فهو مستحب ما زاد على المرة الواحدة هو مستحب كما قال المصنف. وكره أكثر أي أكثر من المرة الثالثة والصحيح أنه حرم أنه يحرم أن يزيد على ثلاث كما يفعل بعض أهل الوسوسة. وقد ثبت في هذا قوله صلى الله عليه وسلم هذا الوضوء فمن زاد على ذلك فقد تعدى وأساء وظلم. الحديث رواه البيهقي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما رواه ابن ماجه عفوا. فهذا الحديث يدل على أنها إساءة وظلم وتعدي ويكفي في هذا الدلالة على المنع والتحريم. وهذا الشريعة تؤكد منع التنطع في الشريعة ومنع البدعة فيها ما يدل على أنه للتحريم وليس للكراهة. يقول سن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء وقول ما ورد جاء في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هكذا جاء الحديث لكن زيادة ورفع بصره إلى السماء ضعفها جمع من المحدثين فلا تثبت. ولهذا نقول بقول ما ورد دون رفع البصر إلى السماء لأنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. الحديث حديث من توضأ فأحسن الوضوء رواه النسائي في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. اي نعم الشيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن على وعلى وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها إلى حلها وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها. فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة ويمسح مسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها. عندك الشرح يا شيخ محمد؟ نعم. أن تقرأ من الشرح؟ لا من لفظ المتن. أي لأن كان دخل فيه ويمسح مقيم وعاص من حدث بعد لبس يوما وليلة ومسافر سفر قصر ولا لا؟ ويمسح مسافر سفر قصر. عندكم ويمسح؟ هذه في الشرح شكلها يا شيخ. نعم. ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمسح مقيم وشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح ممسوح محل فرض وثبوته وإمكان مشي به وثبوته بنفسه وثبوته نعم أولا ما الحين أخذت من الشرح ها؟ عندكم من الشرح بنفسه من المتن نعم وثبوته بنفسه وإمكان مشي به عرفا وطهارته وإباحته ويجب مسح أكثر دوائر ويجب مسح أكثر دوائر عمامة وظاهر قدم خف وإن ظهر محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة وجميع جبيرة ميب عندك الشيخ بلى شيخ نعم وجميع وجميع وجميع جبيرة وإن ظهر محل فرض استأنف الطهارة وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة أو تمت المدة استأنف الطهارة نعم أحسنت جزاك الله خير شيخ. هنا ذكر المصنف في هذا الفصل جملة من أحكام المسعى الخفين والمسعى الخفين هذه رخصة من الرخص التي شرعت في هذا الدين رفعا للحرج والمشقة الحرج والمشقة ليست كما يظن بعض الناس هو الضيق الشديد والألم العظيم وإنما ما يقع أحيانا من الحاجة إلى الغسل والحاجة إلى التنشيف ثم إعادة اللبس وعدم تهيئ المكان لذلك أو ضياع الوقت أو عدم طهارة المكان وجودته لتغيير الخفاف ونحوها كل هذه الحقيقة نوع من الحرج شرعت له هذه الرخصة وهي المسعى الخفين والنعلين والعمامة والخمر للنساء فيقول مصنف يجوز المسح على خف ونحوه نحوه ما يسمى الآن أجلكم الله بالجزم والشرابات أيضا هي مثلها الخف هو جلد في الحقيقة جلد يلبس مثل الشراب هم لا يعرفون الشراب كثيرا وإن كانوا يسمونها التساخين يسمونها التساخين أحيانا فالمعنى واحد فأي شيء يحتاجه الإنسان للبسه على رجله يحتاج بالضرورة أن يضطر إلى ذلك فله أن يمسح عليه قال وعمامة ذكر من صفتها أن تكون محنكة وهذا الأقرب وإلا لكان الشماغ مثل العمامة وكانت الطاقية القلنسوة مثل العمامة لا هي أحيانا تربط مثل العمامة ذات الأكوار العمامة السودانية مثلا ونحوها يحتاج إلى وقت يعني مدها 4 متر ثم يطويها 2 معه حتى يلف عليه فهذا يشق عليها أن ينزعها ثم يعود إلى لفها مرة أخرى فله في هذه الحالة أن يمسح عليها مع ناصية إن كانت ناصيته مكشوفة وكذلك الخمر إذا كانت مدارة التي تدار وتربط وتحتاج إلى عدة دورات أحيانا وإلى ترتيب وربما محتاجة إلى مشابك ونحو ذلك وربما شق عليها إعادة لبسها مرة أخرى فكان ذلك مثل عمامة الرجل وقد ثبت في حديث جعفر بن عمرو عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته والحديث صحيح البخاري وهذا يدل على مشروعية المسح على العمامة العلماء بنوها في هذه الحال على كما ذكرت على مشقة النزع وهذا هو الأقرب لأنها ليست غسلا لو قلنا بأنها غسل البديل هو الغسل لقلنا المشقة هي في غسل الرأس لكن الذي يحصل على الرأس هو مسح فهو إذا كان عليه عمامة طلقة مثل الشماغ مثلا أو قلنسوة مثل الطاقية أو طاقية مثل قلنسوة فهنا يرفعها ويمسح ما تحتها فلا حرج فيها ولا أدنى حرج فيها أصلا بخلاف ما يحتاج إلى ربط وتحنيك ونحوه وهذا يوجد كما ذكرنا في العمامة المحنكة وفي الخمر المدارة تحت الأذقان بالنسبة للنساء يقول وعلى جبيرة الجبيرة هي كل رباط يداوي به الإنسان سواء كان على جرح أو كانت جبيرة للكسور أو للشعور أو اللصقات التي توضع للتمزقات العضلية وغيرها هذه كلها من جنس الجبيرة ومن أحكامه حتى يسميه العلماء الحائل من أنواع الحوائل التي يشرع المسح عليها. ثم ذكر القيد الذي يصح به المسح على الجبيرة في قوله لم تجاوز قدر الحاجة، فإذا جاوزت قدر الحاجة كان ما يكون زائدا عن الحاجة حقه ماذا؟ أن يغسل، وهو ذهب إلى وضع الجبيرة دون حاجة، فهنا يقال في هذه الحال بأنه حقه الغسل فيكون مسحه عليه باطلا. فهنا يقول المصنف وعلى جبيرة إلى وقت حلها، مو بحلها، حلها أي أن يحل الجبيرة، أي أن يفكها، فإلى وقت حلها. والجبيرة لا تفتقر على الصحيح إلى طهارة، لا تفتقر إلى طهارة السابقة، مثل وكذلك العمامة مثل المسح على الخفين. هذه هي أحكام التعبد المحض يا إخوان، هذه لها صفات ولها أحوال ولها أحكام، فتربط الأحكام فقط بالمسح على الخفين وهو أن تكون على طهارة. يقول وإن بدأ يفصل في المجاوزة، وإن جاوزته أي جاوزت قدر الحاجة لزمه نزعها، أن ينزعها مرة أخرى ثم يضعها على قدر الحاجة ثم يغسل ما يخرج عن الحاجة. ومن الأحكام أيضا أنه إن وضعها على غير طهارة لزمه نزعها. الصحيح المختار اللي عليه فتوى مشايخنا بأنه لا يشترط في الجبيرة أن تكون على طهارة، وهذا من تيسير الله عز وجل، لأنها توضع في وقت حرج أصلا، توضع في مكان الإسعاف، وتوضع في مكان الخوف من النزيف وأن الدم لا يرقى، ومع البعد عن الماء ومع ضرر الماء في وقوعه على الجرح في أوله ونحوها. فالصحيح أنها لا يشترط فيها أن تلبس على طهارة. يقول هنا بدأ يذكر بعض الاستثناءات، يقول فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة، يتيمم مع مسح جبيرة وضعت، هذا معنى موضوعة، فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة. إذا خاف الضرر في هذه الحال إذا كانت قد جاوزت محل الحاجة، يعني جاوزت محل الحاجة، أول أن تجاوز محل الحاجة، هذا الشرط الأول أو هذه الحالة الأولى، الثانية أن تكون على طهارة، الثالث أن يخاف الضرر. فإذا وضع الجبيرة وجاوزت موضع الحاجة وكانت على طهارة وخاف الضرر جاز له أن يستبقيها ويقوم معها بماذا؟ بالتيمم، لأن التيمم يشرع أصلا لدفع الضرر، ليس كذلك؟ إذا خشي الضرر أو المشقة أو الحرج أو البرد الشديد أو برودة الماء الشديدة فإنه يتيمم، وهذا من جنسها. والصحيح أنه يمسح على الجميع ما دام فيه ضرر، فإن تيمم مع ذلك احتياطا فلا حرج عليه، لأنه يقع. هذا كالقول الذي ذكرناه عن ابن تيمية رحمه الله وغيره في مجاوزة النجاسة موضع الحاجة أو مكان حلقة الدبر، يعني جملة من الفقهاء قالوا بأنه يلزم الغسل. ابن تيمية اختار أن هذا إذا جاوزه محل العادة وكان هذا يقع عادة فلا حرج عليه في ذلك. يقول ويمسح مقيم من حدث بعد لبس، هذا الصحيح، يعني بعضهم يقول من حين اللبس، لكن هذا قول ضعيف مهجور، من حين تلبس إلى حين تنزع 24 ساعة، من حين اللبس إلى النزع 24 ساعة. الثاني من الحدث بعد من اللبس، من الحدث بعد اللبس، إذا أحدث بعد أن لبسها على طهارة يبدأ. القول الثالث وهذا هو الراجح، القول الثالث أنه يبدأه من حين مسح، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يمسح المقيم يوما وليلة، وهنا جعل له 24 ساعة من حين مسح، فلا اعتبار إذن لللبس ولا اعتبار للحدث بعد اللبس وإنما الاعتبار هو للمس، بمعنى أن لو أن إنسانا توضأ مع أذان الفجر ثم لبس غسل رجليه ولبس الخفين ثم أحدث بعد الفجر ثم بقي على حدثه حتى جاء وقت الظهر وتوضأ للظهر ومسح، متى ينتهي مسحه؟ الظهر من الغد ولا نقوم من الفجر، لأن مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة مقتضاها لا يبدأ تبدأ مدة المسح إلا من حين المسح بدلالة النص والأثر. الصحيح أنه لا فرق بين العاصي بسفره وبين المطيع وبين من له سفر مباح، لأن العبرة هي بالسفر، فجعل المصنف هنا وعاصم بسفره إنما يمسح إلا يوم وليلة. لماذا؟ ليس له أن يترخص، لأن المقيم له أن يترخص مطلقا فيدخل العاصي وغير العاصي، لكن إذا سافر لقطيعة رحم أو سافر ليعاقر خمرة أو يرتكب محرما سافر لهذا الغرض فإنه على قول المصنف لا يمسح إلا يوم وليلة فقط. الصحيح أنه يمسح ثلاثة أيام بليلة، لأن الحكم هنا منوط بالسفر المطلق، وهذا اسمه سفر مطلقا فوجب أن يكون مشمولا بالرخصة. وهذا قد جاء في حديث أبي بكر في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص المقيم أن يمسح يوما وليلة والمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بلياليها. يقول فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. إذا مسح في سفره ثم أقام أو عكس فإنه يمسح مسح مقيم. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه إذا كان مقيما، دعنا نبدأ بحالة الإقامة، مقيم ثم مسح في إقامته فإنه يكمل مسح مقيم، لأن الرخصة تجزأت، يعلنونه بهذا، تجزأت بين حالين، حال السفر وحال الإقامة، فوجب أن نعمل بالأقل والأحوط وهو اليوم والليلة. والصحيح في هذا وهي الرواية الثانية في المذهب واختيار ابن قدامة في المغني أنه يتم مسح مسافر من حين مسح، لكن مو مسح مسافر من حين سافر، يعني إذا مسح مثلا نصف نهار نصف يوم وهو مقيم كم يبقى له في السفر؟ يومين ونص. وهذا هي الرواية الثانية في المذهب خلافا للرواية التي ذكرها المصنف واختارها ابن قدامة في المغني وهي أصح القولين، وبعضهم يشترط شروط أخرى لا أعلم عليها دليلا، لكنه لو أحدث، يعني المتفق عليه في المذهب يقولون لو أحدث في السفر في الحضر ثم لم يمسح إلا في الحضر أنه يتم مسح مقيم مسافر، لكن الصح أنه لا فرق في هذا. المقصود أنه إذا مسح مقيما ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر من حين مسح، سواء كان 23 ساعة أو أقل من ذلك أو أكثر، لكن لو أكمل المدة في سفره في حضره فإنه يكون قد انقضت مدته. المسألة الثانية أو عكس، يعني هي مسألتان، إذا كان مسافرا ثم مسح في السفر فإنه إذا أقام فإنه يخلع، إذا أتم يوما وليلة فإنه يخلع، يعني إذا أتم يوما وليلة من سفره فإنه يخلع، بخلاف ما لو يعني أمضى نص يوم مثلا ثم أقام فإنه يكمل بقية يومه إذا كان يوم. أما إذا أكمل يوم فأكثر وهو مسافر، يعني أقام وقد بقي عليه يومان، فإنه يخلع فورا، ما يقول لي يوم من حين مسحت، هذا هو الأقرب وهو الأحوط أيضا للمسافر. لكن لو كان قد أخذ شيئا من النهار من اليوم الأول فقط فإنه يكمل يوم واحد فقط في حضره، لأنه أقل ما شرع للمسافر وللمقيم فوجب الأخذ به. وشرط تقدم كمال طهارة، وأن يكون ذلك بماء. أن يكون ذلك بماء. هل يمسح على تيمم؟ لا، ما يمسح، هو تيمم أصلا وهي طهارة حكمية. الأمر الثاني أن اشتراط تقدم كمال الطهارة قد يقتضي أن من غسل رجله اليمنى ثم نشفها ثم لبس الشراب ثم غسل الثانية ثم لبس الشراب أن طهارته غير صحيح. هذا محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن هذا لا يشترط، فأنه حتى لو كان عليه حرج لا بد أن يلبس الشراب، كان يكون في دورة مياه ويريد أن يلبس، فإنه لا حرج عليه ولا يشترط له في هذا كمال الطهارة، لأن الوقت قريب جدا والموالاة موجودة، لأنهم يقولون بأنها لبسها على غير طهارة، حين لبس الأول لم تكن الأخيرة طاهرة، أليس كذلك؟ فإذا كانت الأخيرة غير طاهرة فكل أعضاء الوضوء غير طاهرة، فيكون لبس الأولى من القدمين على غير طهارة. هذا فيه التكلف في الحقيقة، الأقرب أنه يصح منه. ومن الشروط ثبوته بنفسه، هذا لا دليل عليه، حتى لو ثبت بشيء آخر أو بإمساك أو بخيوط خارج عنه أو بأربطة أو بحبال لا شيء فيه. وإمكان مشي به عرفا كذلك لا دليل على ذلك، فلا يكون شرطا صحيحا. وطهارته الصحيح أنه لو كان نجسا فإن المسح عليه صحيح، لكن ما المطلوب منه؟ أن لا يصلي إلا بإزالة النجاسة، فهي مسألتان منفكتان. وإباحته، هذا الكلام على الثوب المغصوب والسكين المغصوبة والصلاة في الدار المغصوبة، أنه لا يصح الذبح في السكين المغصوبة، الصحيح أنها منفكة أيضا، فيصح الذبح وتصح الصلاة في الثوب المغصوب وفي الدار المغصوبة مع الإثم، الإثم باستخدام الشيء المغصوب. وهذا مثله، نقول طهارتك صحيحة ومسحك صحيح، ولكنك آثم حين استخدمت شيئا غير مباح، شيء أما يكون محرم في ذاتك، كان يكون حرير للرجل أو أن يكون مغصوبا. يقول ويجب مسح أكثر دوائر عمامة، إذا مسحها في الجملة كفى، والأولى أن يستوعب مثل ما قلنا في مسح الرأس. وأكثر ظاهر قدم خف، والأقرب أنه ما يسمى مسحا، كان يكون الربع والثلث بأكثر اليد، ما يسمى يعني لمسا وإنما مسح. فإذا وضع يده ثم ألصقها ومسحها أعلاها، لو لم يأخذ إلا النصف أو نحو ذلك، أنا لا أعرف دليل على وجوب الاستيعاب في ذلك. وجميع جبيرة، لأن حقها الغسل فوجب مسح كل ما فوقها، هذا هو تعليلهم، ولا ليس عندي فيها تحقيق هنا الآن، فأترك الكلام عليه هنا. يقول وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. الصحيح في تمام المدة أنه لا يستأنف، لأن الرخصة الشرعية هي أن يمسح يوم وليلة، فلا تمسح أكثر منها، هذا ما مسح أكثر منها، لكن حين انتهت المدة هو كان على طهارة فيستمر على طهارته حتى لو انتهت المدة، هذا أصح القولين في المسألة، ولا يلزمه نزعها. الرخصة أن يمسح 3 أيام بلياليها للمسافر ويوم وليلة للمقيم، وهذا قد تحقق. المسألة الثانية هنا ظهور بعض محل الفرض، لا يضر، كان يكون مخرق أو يكون مرقع أو يكون قد بدأ شيء منه، لأنهم يقولون بأن الخف الرجل عفوا إذا كانت مكشوفة بالكامل فحقها ماذا؟ الغسل. ولما أن جاء المسح لكون الخف موجودا دل على أن ما ظهر منه حقه الغسل، هذا معنى عقلي، معنى عقلي الحقيقة مرتبط بالتعبد طبعا، لكن لا يؤخذ بالمعنى العقلي مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع وكون هذا كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يكثر الإنسان ينسى الشراب كثيرا، يكون في الشق، يكون في كذا، فكيف بحال الفقر في عهده صلى الله عليه وسلم؟ وكما جاء عن بعض السلف أنه هل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مرقعة، هذا لا بد أن يخرج فيه خرق يبين من شيء، فهذا يدل من حيث الأثر على عدم صحة الأثر التركي، يعني عدم فعل الصحابة لذلك أو عدم رعايتهم له دل على أنه لا يؤثر في حكم الطهارة، وإلا لنقل لأنه يكثر. وهذا من الفقه الدقيق الذي أخذ به ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، فرأى أن المخرق لا يؤثر، وكذلك أيضا الشفاف لا يؤثر، ولو كان ترى القدم يعرف الأبيض من الأحمر من الأسمر لا يضر ذلك، لأن المعنى متحقق والوصف الاسم موجود، وهو الخف أو الجورب أو الموق أو الجزمة أو غيرها، بل قد ثبت المس على النعلين، وهذا أيضا دليل من الأثر يا إخوان، دليل من الأثر على أن ظهور بعض البشرة لا يؤثر. طبعا النعل السبتية التي تربط وتعقد يسمونها صندل الآن وفكها صعب وكذا، بخلاف الحذاء الدس، فهذا أيضا دليل من حيث الأثر يقضي بالبطلان على قول من قال بأن ما ظهر في حقه الغسل فيكون المسح باطلا. فإذا اشتملت هذه الجملة على مسألتين ما بان منه محل الفرض أو تمت مدته. وكذلك نقول لو حركه قليلا ليحك شيئا لكنه بقي في حكم اللبس، بقي لابسا له لا يؤثر، أنزله قليلا ثم حك وأخرج شيئا أو حصاتا ونحو ذلك فلا يؤثر، لأنه مثل الخف المخرق لا زال لابسا له. نعم. فصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. نواقض الوضوء خارج من سبيل مطلقة وخارج من بقية البدن من بول وغائط، من بول وغائط أو كثير نجس غيرهما، وزوال وكثير أو كثير نجس غيرهما، أو زوال عقل إلا يسير وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، وغسل ميت، وأكل لحم إبل، والردة، ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره، ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما، لا لشعر وسن وظفر ولا بها، ولا من دون سبع ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، ومن شك في طهارة أو في حدث بنى على يقينه، وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف وعلى جنب ونحوه ذلك، وقراءة آية قرآن، ولبث في مسجد بغير وضوء. نعم. شرع المصنف بعد ذلك في ذكر نواقض الوضوء، ذكر أنها ثمانية، منها الخارج من السبيل مطلقا، ومضى الكلام على الخارج من السبيل، وأنه ليس هناك دليل على أن كل ما خرج من السبيلين فهو نجس، ولا أن كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض. ذكرنا يا إخواننا أن النجاسة تحتاج إلى دليل خاص، وأن حصول الحدث أيضا تعبد يحتاج إلى دليل خاص. وكلمة الخارج من السبيلين الفقهاء القدامى الذين يتكلموا بها إنما عنوا الغالب الأعظم، يعني لو قلت إن واحد بالمليون متى يخرج شيء طاهر في هذه الأحوال، نعم تعاني النساء شيء من هذا وبعض الرجال، لكنه نادر قليل. فإذا المعتبر يا أخوان في الحدث هو ورود الأثر الخبر وورود الحكم من الكتاب والسنة صراحة في ذلك، وكذلك أيضا اعتبار الحدث. فنقول الخارج المعتاد هنا في هذه الحال والذي أجمع عليه العلم البول والغائط والريح، ووقع النزاع في خروج الريح والبول والغائط من غير المخرج المعتاد، والصحيح أنه إذا صرف لها مخرج من أسفل البطن أو من أحد جانبيه أنه يعتبر حدثا، ولا نقول أنه مستمر إذا كان معها مع حافظة لبوله أجلكم الله أنه يكون حدث دائم، نقول نعم هذا يكون مثل من به سلس. لكن لو تصورنا أنه يمكن التحكم به، يخرج البول ويفتح ويغلق، لقلنا بأن خروجه بأنه حدث وبأن إغلاقه طهارة. وبعضهم قال لا، أنها تعبدي بحلقة الدبر، وهذا فيه نظر الله أعلم، يعني هذا هو تعطي نفس المعنى. ولهذا قال المصنف وخارج من بقية البدن من بول وغائط، حتى لو خرج من أي مكان عنده جرح، ما كانوا يعرفون التصريف الذي يعرف عند المرضى الآن، يعرفونه إذا أصابه جرح وخرج شيء من أمعائه قالوا بأنه قد انتقض وضوءه أو طهارته. وكثير نجس غيرهما غير البول والغائط. النجس عند عامة الفقهاء هو الدم، وفي نزاع طبعا الدم باعتباره نجسا، وذكرنا في درس المنار وأدلة ذلك وتفصيله، فليس هذا من محل بحثه الآن، لكن نقول هنا بأن على قول عامة الفقهاء بأنه يعتبر الكثرة، والفاحش ما تفاحش في النفس، الدم الكثير بخلاف القليل، هذا يعتبر ناقضا كما ذكر المصنف، والأقرب أنه لا يعتبر ناقضا قليلا أو كثيرا يرحمك الله. وزوال العقل لأنه أولى بالحكم من النوم، لأنه نوم وأكثر، فلذلك يعتبر ناقضا إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. نعم بعض العلماء من التابعين وتابع التابعين وبعض الأئمة الأربعة اعتبروا حالة النائم ولم يعتبروا يعني صفة قعوده أو قيامه، ولم يعتبروا حال نومه ما هو حال النوم. فهنا اعتبر بعضهم قال إن كان مستلقيا أو كان مضطجعا أو كان مستندا فإنه ينتقض، فإن كان قاعدا لم أو ساجدا لم ينتقض، لأنها ليست من أحوال النوم المعتادة. والأقرب الله أعلم أن إذا نام الإنسان نومة تؤدي به إلى أن لا يحس بمن لا يحس بنفسه ولا بمن حوله، فهذا يعتبر النوم الناقض، وبه يجمع بين اعتباره ناقضا في حديث صفوان رضي الله تعالى عنه، وبين فعل الصحابة أنه كان ينتظرون الصلاة فينوم أحدهم حتى يسمع له غطيط ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. نعم الإنسان يجلس فترة ويستمع جميع الكلام لا يفوت عليه من شيء، وربما نخر نخرة تسمع صوت مثل الشخرة الخفيفة، يعني يعتبر الناس نام خلاص، إذا قال قمت توضأ أنت حلمت أربع مرات الآن. هذا ليس صحيحا. ويقع للناس أن أحيانا يستلقي الإنسان ثم يسمع له الغطيط ويسمع كلام من حوله، وصحيح أن يسمعهم كأنهم يتكلمون في قربة أو في قرعة أو شيء من ذلك، لكنه يسمع الحديث لا يفوته منه شيء. ومن يعني كان على هذه الحال يعني يأتيه نوع من الخدر والوسن، لكنه لا يعد نوما في الحقيقة حتى وإن كان مستلقيا. وهذا هو اختيار ابن تيمية رحمه الله وهو الأقرب. وغسل ميت أي أنه ناقض، والصحيح أنه ليس بناقض، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا أنتم غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، وإنما يكفيكم أن تغسلوا أيديكم. فهنا غسل اليد فقط، ليس هناك وضوء، فقوله يكفي أن تغسلوا أيديكم دليل على أنه لا وضوء، فلا يعد ناقضا. والحديث رواه البيهقي عن ابن عباس بسند جيد: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، وإنما حسبكم أن تغسلوا أيديكم. رواه البيهقي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وأكل لحم إبل، هذا من مفردات المذهب، يعني الأئمة الثلاثة كلهم ليس عندهم رواية واحدة تقول بأن لحم الإبل بأنه ناقض. أما أحمد فله روايتان، الأولى أنه ناقض، والثانية أنه ليس بناقض. والرواية المشهورة الصحيحة أنه ناقض، وهو الصحيح، وقد دل عليه حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل. وبعضهم قال بأن قوله أنا توضأ من لحوم الغنم قال لا، قال أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قالوا هذا جاء جوابا عن سؤال، وما كان جوابا عن سؤال فإنه لا يدل على الإجابة، وهذا قول بعض الأصوليين. لكن هنا لو سلمنا بصحة هذا الكلام في هذا الحديث، جاء حديث سمرة جابر بن سمرة بقوله توضأوا، ولهذا ذهب المحققون من الشافعية كابن المنذر والإمام النووي وأئمة آخرون وابن عبد البر من المالكية وآخرون ذهبوا إلى اعتبار لحم الإبل بأنه ناقض. والردة بعضهم حكاه إجماعا: وكل ما أوجب غسلا أي أنه ينقض الوضوء، هذا صحيح إذا كان قد أوجبه، مثل خروج المني أو انتقال المني ونحو ذلك، غير موت. يعني إذا أوجب غسلا بشرط لا يكون موتا، وهذا الفائدة العملية منه أقل، لكن نقول هنا بأنه يعتبر ناقض الوضوء في هذه الحالة إلا أن يكون موتا. ما نقول انتقضت طهارته بالموت، بقي على طهارته. ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيد، فهنا فرج يكون آدمي وأن تكون في الحلقة وأن يكون بيد، كل هذه قيود لاعتبار انتقاض طهارة الوضوء. وقول المصنف هذا إحدى الروايتين عن أحمد، وهو قول مالك والشافعي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، واستدلوا في ذلك في حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. رواه أصحاب السنن الأربعة، أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. والقول الآخر هو قول أبي حنيفة رحمه الله، والرواية الثانية عن أحمد، وهي أنه لا ينقض الوضوء، واستدلوا في هذا بحديث طلق ابن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هو بضعة منك، حين سأل عن مس الذكر في الصلاة فقال: إنما هو بضعة منك، فلم يعتبر الانتقاض في هذا الحديث، وهو حديث أيضا صحيح. رواه ابن ماجه، وحين ذكرهما أحمد رحمه الله قال: الحديثان صحيحان، حديث طلق بن علي وحديث بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والقول بعدم الانتقاض هو قول كما ذكرت أبي حنيفة رحمه الله، واختيار ابن تيمية، وهو قول جمهرة من الصحابة، منهم عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وحذيفة بن اليمان، وعمران بن حسين، وأبي الدرداء، وجمع آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصح القولين. وهنا دلالة الأمر يا إخوان ليست دلالة قطعية على وجوب الطهارة ولا على الانتقاض، فنحن نفهم النص بالنص ونوفق بين النصوص، ولا نضرب بين بعضها البعض، ولا نأخذ نصا منه من نصا. فحديث من مس ذكره فليتوضأ، حديث بسرة بن صفوان، دليل على الاستحباب. ما هو الدليل؟ حديث طلق حين قال: إنما بضعة منك. فهنا كما نقول أن الترك يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة والفعل، يصرف الترك في موضع الأمر، يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب والفعل في موضع النهي، يصرف النهي من الكراهة من التحريم إلى الكراهة، فهذا من جنسه. فهنا دل الحديث الآخر على أن الوضوء للاستحباب وليس على الوجوب، ومذهب هؤلاء الجمهرة من الصحابة أيضا مؤكد لذلك. ومن النواقض قال: ولمس ذكر أو أنثى الآخر، أي أن الذكر يلمس الأنثى أو الأنثى تلمس الذكر، فاللامس هو الذي تنتقض طهارته، بشرط طبعا أن لا يكون محرما، أما إذا كان محرم كالمصافحة ونحوها فإنه لا شيء فيه، لكن إن كان لشهوة في الجميع فلا شك أنه على قول المصنف هنا بلا حائل فيهما. فإذا مس الذكر، يعني مذهب الشافعي مطلق المس ينقض الوضوء، وهذا ضعيف، استدل بقوله تعالى: أو لامستم النساء، الملامسة هنا الجماع بدليل لفظ المفاعلة، فهي لا تكون إلا بين اثنين، لامستم فالمرأة يكون لها، يكون منها عمل ويكون منها إرادة ويكون منها حركة، والرجل كذلك، فهذا معنى الملامسة. فإذا جاءت المفاعلة في لغة العرب فهي تكون بين اثنين، مثل مكالمة ومضاربة ومزارعة ونحو ذلك، لا تكون إلا بين اثنين، فيراد بها في الآية الجماع. والقراءة الأخرى وهي قراءة عشرية: أو لمستم النساء، ترد إلى معنى القراءة المتواترة، وهذا من فهم النص به، فإن في قوله لمستم معنى زائدا، ترد إليه معنى لمستم إلى إرادة النكاح. فإذا كان النص الآخر يفهم به النص الآخر كما ذكرنا في حديث بشرى بن صفوان وحديث طلق بن علي، فبالأولى أن نفهم القراءة رقم واحد بالقراءة رقم اثنين. هذا فيما يتعلق بمس، باعتبار المس ناقض مطلقا، لكن إن كان لشهوة فقد ذكر المصنف هنا، والصحيح أنه لا يعتبر ناقضا إلا إذا خرج شيء، خرج مذي أو مني ونحو ذلك، فهنا يعتبر الانتقاض لا مطلق المس ولو لشهوة. هنا قال لا، بعدما قال ولمس ذكر أو أنثى الآخر، يعني كل واحد يلمس الآخر لشهوة بلا حائل فيهما، يعني بدون حائل إنما بشكل مباشر، قال لا لشعر وسن وظفر ولا بهما. ما معنى هذا الكلام؟ أي لا لمس شعر، يعني بمعنى أن يأتي إنسان ويلمس الشعر، الرجل يلمس شعر المرأة والمرأة تلمس شعر الرجل، أو تلمس سنه، أو تلمس ظفره، هذا لاحظ اللامس ببشرته فيلمس الشعر، أو أن يكون بهما، أن يأتي ويلمس بسنه بشرة ويلمس بشعره بشرة، هذا اللامس. فهنا فرق بين اللامس والملموس، فمرة يلمس على شعره ومرة هو يلمس بشعره أو يلمس بسنه أو بظفره وهكذا. فإذا كانت بهذه الحوائل بالشعر أو بالسن أو بالظفر لامسا أو ملموسا، فيقول مصنف عن هذا الكلام بأنه لا يعتبر ناقضا، ولا من دون 7 سنين أيضا لا يعتبر ناقضا لعدم تحقق الشهوة منه غالبا. يقول: ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. هنا قرر هذه الحقيقة ذكرناها، أن الأحكام تتعلق باللامس لا بالملموس. ذكر قاعدة مهمة جدا لنا جميعا: ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه. يعني هنا يبني على غالب ظنه الصح، مو لازم على يقين، يعني حتى لو كان غلب الظن، يعني أنا الآن محدث غلب على ظني أنني توضأت فأنا طاهر، أنا الآن كنت طاهرا ثم غلب على ظني أنني أحدثت فأنا محدث، سواء كان ذلك بيقين أو حتى بغلب الظن، ما نقول لابد من اليقين، هذا في حرج على الناس، لا سيما على من ابتلي بالوسوسة. وحرم على محدث مس مصحف، هذا قول الأئمة الأربعة، وخالف في ذلك داود بن علي وابن حزم ومن المتأخرين الشوكاني رحمه الله، ونصر ذلك أي عدم اعتبار منع مس المحدث المصحف في نيل الأوطار، فارجعوا له وبحث ماتع وأصله تأصيلا، لكن لا يعني بالضرورة أن يكون قوله راجحا. على أقل الأحوال أن نقول بأن الأحوط هو اعتبار ذلك. وأقوى ما استدل به الجمهور حديث عمرو بن حزم في كتابه وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، والحديث رواه النسائي وغيره وهو سنده جيد، وبعضهم ضعف يقول كتاب، لكن الصحيح أنه ثابت، هذا الدليل. وصلاة، أي وحرم على محدث مس مصحف ويحرم عليه صلاة، لقول الله عز وجل لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، رواه البخاري ومسلم. وطواف، هذا قول الجمهور ومنهم أئمتنا الحنابلة، واستدلوا في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف ببيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، هذا جاء في السنن وغيرها من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لكن الحديث ضعيف، ضعفه النووي وغير واحد من العلم، والصحيح أنه موقوف. وذهب أبو حنيفة واختار ابن تيمية أنه لا تشترط الطهارة من حدث الأصغر للطواف، وهذا أقرب القولين، ويدل عليه الحقيقة الأثر، فلو كانت الطهارة واجبة أو شرط لا بينها النبي صلى الله عليه وسلم للجموع الذين قد أتوا من البوادي والأرياف، وبعضهم لا لم يحج مطلقا ولا يعرف الحج، فكان بيانه عند بدئه صلى الله عليه وسلم للطواف من أعظم العلم الذي يبين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأعظم المهام التي أوكلت إليه صلى الله عليه وسلم هو أن يعلم الناس، فلما لم يعلمهم رغم شدة الحاجة وتوفر الهمة والدواء على نقله لو كان ذلك الأمر موجودا، دل على أنه غير شرط. لكن ثبت في الصحيحين عن عائشة أنه توضأ قبل أن يطوف، نعم هو يحتاج أن يصلي سنة الطواف ويحتاج أن يصلي الصلوات الخمس، فلا دليل على أنه توضأ لأجل الطواف. يقول ويحرم وعلى جنب، أي ويحرم على جنب وعلى جنب ونحوه ذلك، أي ما ذكر من الصلاة والطواف أيضا تحرم على الجنب، ونحو الجنب ما هو؟ الحائض والنفس. وقراءة القرآن وقراءة آية قرآن، لأنها تسمى قرآنا، الآية كانت تسمى قرآنا، والصحيح أنه إذا نواها من القرآن فهي قرآن ولو كانت مضافة مضاف إليه، إنما الأعمال بالنيات، فإذا تلاها على أنها كلام عادي لو كانت آية كاملة. في بعض الآيات تكون مثل تكون على نظم الشعر أحيانا، وهي لم يقصد بها شعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لكن جاءت يعني موافقة على نظم الشعر وعلى نظم النثر، هذا لا يعتبر، العبرة بالنية، إنما الأعمال بالنيات. ولبث في مسجد بغير وضوء، نعم هذا مذهب الحنابلة، ومذهب الجمهور على أنه يحرم مطلقا، ذكر ابن قدامة في المغني هذا المذهب، لكن مذهب جماهير العلماء على أنه يحرم مطلقا ولا يؤثر فيه وضوء. الحنابلة كأنهم قاسوه على تخفيف حدث الجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يجامع، فإنه يتوضأ رغم أنه في حدث أكبر أصلا، فأخذوا منها أنه لو فعل ذلك الجنب وكذلك الحائض فإنه يجوز لهما أن يلبثا في المسجد بهذا الوضوء. نأخذ الأسئلة ونعدها استراحة لما بعد العشاء. لماذا جعل الحرج على مسح العمام ولم يحمل على الحرج على مسح الجورب؟ الجورب في حرج، من قال لك أن الجورب ما في حرج؟ في حرج في نزعه، وحرج في غسله، وحرج في تجفيفه. الناس ما يلبسون الجورب من غير تجفيف ثم في لبسه مرة أخرى، هذا في حرج. فصل علماء في شروط الخف الذي يمسح، قلنا أن الشروط هذه لا دليل عليها، وذكرنا شيء من الشروط ذكرها المصنف. والصحيح أنه ما دام يسمى خفا ويسمى جوربا ويسمى موقا ويحتاج الإنسان إليه في ربطه على قدمه، هذه أصغر ورقة مرت عليه سؤال في حياتي، تصلح قرعة هذه. نعم. يقول ما هو الفرق بين الفرض والواجب؟ هذا عند الحنفية لكنه ضعيف، يفرقون بين الفرض والواجب، ما ثبت بدليل قطعي هذا الفرض، والواجب ما ثبت بدليل ظني، فيقولون الوتر واجب بدليل ظني، الفرض الصلوات الخمس بدليل قطعي، هذا لا دليل عليه، متى ما ثبت بدليل ولو ظني فهو فرض أو واجب، لا فرق بينهما. يقول قلتم عن التكلم في الغائط، وقلتم من لا نعلم حديثا في هذا الخصوص يدل على الكراهة، فماذا يقال في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد جاءه رجل وسلم عليه وهو في غائط فلم يرد عليه حتى أنهى وخرج؟ نعم، هذا الحديث في سنن أبي داود، حديث المهاجر بن قفذ أنه جاءه بعد أن قضى حاجته فسلم عليه فلم يرد عليه، فقال أما إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. نعم، هذا يدل على الكراهة لكن لا يدل على التحريم، على استحباب الذكر على طهارة وعلى كراهة الكلام على في حال الحدث أو رد السلام في حال الحدث، لكنه لا يحرم. وماذا عن المسح قبل الحدث؟ أحسنت، هذه مسألة تجديد الوضوء، إذا جدد الوضوء فمسح، هل يبدأ المسح؟ هو الآن ما أحدث، هو ما أحدث، باقي على طهارة الوضوء ولم يحدث، لكنه بعد أن لبس الجورب جاء يصلي الضحى وهو على طهارة الفجر، ما صار شيء عليها، قام وجدد الوضوء ومسح. الأقرب أنه من حين مسح وليس من الحدث، وليس من المسح بعد الحدث، لا يشترط أن نقول المسح بعد الحدث لأنه استمتع به في هذه الحال، والقول الآخر قوي أيضا لكن هذا أقرب الله أعلم. يعني هناك من يقول أنه لا يؤثر، لا بد أن يكون المسح هنا بعد حدث، المسح بعد حدث. يقول أنا شاب لا أفرق عند الاستيقاظ من النوم بين المني والمذي عندما أجده في ثيابي، علما بأنني أجد حرجا عظيما في ذلك. لا بد لوجوب الغسل من رؤية احتلام في النوم ورؤية شهوة، ملامسة شيء أدى إلى إثارة الشهوة عند الإنسان، والغالب أنه يحس بنزول شهوته حتى وهو في نومه ثم يجد الماء بعد ذلك. أما إذا وجد الماء فلا يعتبر، فلا يجب له الغسل إلا إذا تحقق أنه مني، لكن أحيانا ربما كان مني ولم يشاهد شيئا، ربما كان منيا ثم يضمحل في ثيابه، لا يجب عليه الغسل، هذا مثل المذي، هو يجي في شيء في منامه يثير عنده المذي، فلا بد إذن للغسل أن يكون منيا بغلب الظن، مني يشوف مني حتى لو ما رأى اغتسال، لو ما رأى احتلاما. الأمر الثاني أن يرى احتلاما ولذة في منامه وأن يرى ماء، فلا يكفي أن يرى لذة واحتلام ولم يرى ماء، لأن قد يرى اللذة لكن لا ينزل أصلا. هذا شيء مهم لمعرفة الحكم. نكمل بقية الأسئلة إن شاء الله بعد القسم الآخر من الدرس إن شاء الله عز وجل.